بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما كتاب مرقوم يشهده المقربون يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي